نحسب محن يا الغايب والدنيا تدريش بيها نحسب محن يا الغايب والدنيا تدريش بيها بس انت لتصفي مولاي بس انت لتصفي انخال المولى نحسب محن نحسب ما شاء الله والدنيا تدريش بيها نحسب الله الله الله مروتك والدين بس انت لتصف ماكو غيرك مولاي بس انت لت نحسب محن هذا النص هاتي نحسب محن نحسب هموم وأحزان والدنيا جارت والدهر بينا خان نحسب محن نحسب هموم وأحزان والدنيا جارت والدهر بينا خان مو نار وحدة بالظما يرني راس مو نار وحدة بالظما يرني راس فرات أجدادك طيوت هالأزمان من ينبدي المهدي مني أولها لو تعليها من ينبدي المهدي أولها لو تعليها أولها لو تعليها بس انت بس انت لتطاع الله مولاي بس انت لتصفي نحسب محن يا الغايب نحسب محن والدنيا تدري والدنيا تدري الله لا يخسر لسانك ان شاء الله نحسب والله بس انت لتصف بس انت لتصف اول موصف اللي نعيش وياها كسر الضيل كسر الضيل للموت ما ننساها اي والله اول مصيبة اللي نعيش وياها كسر الضيلع كسر الضيلع للموت ما ننساها امك داهر عاداها وتدري الزمان نبيا واضح خلاها انها ضيت ثهرك انها سارت لت خليها مولاي انها ضيت ثهرك صار لا تخليها ثارات لا تخل بس انت بس انت ليش مأجور عمي بس انت ليش نحسب محن يا الغايب والدنيا تدري ايش فيها والدنيا يا اللي يخدم عمي نحسب نحسب بس انت لت بس انت لت على الشاعر الاديب الحسيني الحاج جابر الكاظم يا غاتي يا ابن الحسن اشرح لك ثاني امسى صاب الواصي جدك علي داح الباب يا ابن الحسن اشرح لك ثاني مصاب صاب الواصي جدك علي داح الباب سيفي بن ملجم صوابه شلون صوابه سيفي بن ملجم صوابه شلون صوابه وبطابريته تاجد وقع بالمحراب جدك تصواب جدك مولاي جدك تصواب جد الطاب رشي داويها جدك جدك تصواب جد هالطاب رشيد داوي هالطاب رشيد داوي بس انت بس انت لتصفي بس انت لتصفي نحسب محن يا الغايب والدنيا والدنيا تدريش به نحسب والدنيا اي والله بس انت لتصف مأجور مأجور بس انت لت ثالث موصي فالصخر من عيد هيدو كم دوب تصبر عالمصائب كم دوب ثالث موصي فالصخر من عيد هيدو كم دوب تصبر عالمصائب كم دوب والحسن عم مكتب دبي كم مصيوب لا تنسى لا تنسى ثارات الحسن يا المحجوب كبدة يقطع كبدة وهالمحنة تعلم بيها كبدة يقطع كبدة هالمحنة تعلم هالمحنة بس انت بس انت لتصاف اي والله بس انت لت نحسب محني الغايب ما شاء الله شباب شباب والدنيا والدنيا تد نحسب محن بس انت بس انت الله لا يخرس لسانك بحق علي بس انت ليت يا يوم للسارات هذا يا يوم ما سامعي بكربلا اشعم لات هالقوم يا ابا عبد الله يا يوم للسارات هذا يا يوم ما سامعي بكربلا اشعم لات هالقوم قطعة ونحر جدك غيري بمظلوم شايف جسد يتغسل بجار دموم جسمتي ودار جسمه هالفاجعة وما بيها جسمتي هالفاجعة وما بيها هالفاجعة وما بيها بس انت بس انت لتصفيها اي والله بس انت لتصفيها نحسب محني الغايب نحسب والدنيا تجري والدنيا تد اي والله نحسب محن يا يوم للثارات هذا يا يوم ما سامعي بكربلا اشعم لات هالقوم قطعة ونحر قطعة ونحر جدك غيري شايف جسد يتغسل بجار دموم جسمتي ودار جسمه هالفاجعة وما بيها جسمه جسمه جسمتي ودار جسمه هالفاجعة هالفاجعة ما بس انت بس انت وين هم موالي الامير المؤمنين بس انت لك نحسب محن والدنيا تدرش بيه نحسب بس انت للطاف اي والله بس انت للطاف مولاي وان كان بالطاف شمير واحد موجود الاف شفنا مثله إلها حدود إي والله وإن كان بالطف شمير واحد موجود على أفشف مثل ما إلها حدود ظهير مسلم يمشي بام المعبود لا تكشي في الباطن تشوف أنا مرود باسمك تصيح الأمة دنيانا يا مهديها باسمك تصيح الأمة دنيانا يا مهدينا دنيانا يا مهديها بس انت بس انت لتصف بس انت لتصف نحسب محن يا الغايب نحسب الله لا شرط كانت بحق علي والدنيا والدنيا نحسب محن اي والله بس انت لتصفيها بس انت لتصفيها والدنيا يا ابن الأطهار خون الشريف خون الشريف وتعفي وي يا الغدار والدنيا طب الدنيا يا ابن الأطهار خون الشريف وتوفي يا الغدار تقلب انها ريب ليل والليل انهار تحسب احساب الشوك وي يا الاثمار دنيانا هل غدار دنيا ظلم نجريها دنيانا هل غدار دنيا ظلم دنيا ظلم نجريها بس انت بس انت نحسب محن يا الغايب نحسب محن يا الغايب والدنيا تجري والدنيا تد نحسب محن بس انت بس انت لتصفيها بس انت لتصفيها والدنيا طب الدنيا يا ابن الاطهار خون الشريف وتفوي يا الغدار تقلب انها هرب ليل والليل انهار تحسب احساب الشوك وي يا الاثمار